وكلها أحاديث صحيحة صححها الشيخ الألباني وغيره. قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. ورباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، يقام ليلها ويصام نهارها. صححه الحاكم والذهبي، وقال الترمذي حسن صحيح، وإن كان الشيخ الألباني قد أشار إليه بالضعف. أقول هذا الثواب العظيم الذي ساقه الله إلى من جاهد وأخلص واستقام على الطريق، لأن الغزو غزوان، فمن خرج ابتغاء مرضات الله وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد وأطاع الإمام فنومه ونبهه أجر كله، والحديث صحيح. ومن خرج رئاء وسمعة ولم يطع الإيمان ولم يجتنب الفساد لم يرجع بالكفاف، أي لم يرجع بالثواب الذي جاء به. فأجر المجاهد عظيم عند رب العالمين، ووزنه ثقيل عند خالق السماوات والأرض. والحسنات كجبال تهامة، فحافظوا عليها. ومن المحافظة عليها أن نعود فنذكركم بآيات الحجرات، آيات الظن بالمسلمين، عدم سوء الظن وعدم الاحتقار والاستهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فظن السوء بالمسلمين حرام، والتجسس عليهم حرام. لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوان. والغيبة حرام، وقد بين الله تكريم هذه الكبيرة للمسلمين بأن شبهها بأكل لحم الأخ ميتا، إنه منظر تتقزز منه الأبدان وتشمئز منه النفوس، أن يأخذ الإنسان بسكين ثم يبدأ بتقطيع أخيه الميت ويأكله. يقول ابن كثير فكما أنكم تكرهون أكل لحم أخيكم الميت طبعا فاكرهوه شرعا لأنه أشد حرمة منه. أي إن غيبة المسلم أشد حرمة عند الله من أن تأتي إلى ميت وتبدأ تقطع ببدنه وتأكله. ولقد ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على منع الغيبة، لأنه كان يريد أن يبني مجتمعا مسلما متراصا متحابا، ولا يمكن المحبة بين الناس إذا كانوا كما قال حذيفة لمعاذ: إني أدركت زمانا رأيت فيه إخوان الظواهر أعداء السرائر، كلما لقاك بوجه بش إليك واحتضنك وعانقك وقبلك على كتفيك حتى إذا خرجت من عنده دقيقة أسلط عليك لسانه وما ترك لك أخضرا ولا يابسا إلا ناله. هذا من إخوان الظواهر أعداء السرائر الذين يأتون الناس بوجه وهؤلاء بوجه. وأشد الناس عذابا يوم القيامة ذو الوجهين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك أثر اللسان وانطلاقه في نشي لحوم المسلمين والملوغ بأعراضهم، يدرك أنه من أكبر الأدوات لتهديم المجتمع وتحطيمه. فكان يوصي بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، ولا تحقرن أخاك شيئا من المعروف ولو أن تلقاه في وجه باش، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ولذا رأينا الجيل الذي رباه جيلا فريدا متماسكا لا يستطيع أشد أعداء الله وأكبرهم قوة في الأرض أن ينتزعوا واحدا من هذا المجتمع. ترصوا تقدم لإخوانكم، تفزعوا في المجال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحسب هذا المجتمع شرفا أن قيصر الروم بنفسه حاول أن يستميل إلى جانبه رجلا منبوذا في المجتمع فلم يستطع أن يستميله إليه. كعب بن مالك إبان نبذه من المجتمع بعد أن تخلف عن غزوة تبوك، ثلاثة تخلفوا من 30,000 في غزوة تبوك: هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع. 10,000 يتخلف رجل واحد. ومع هذا كانت العقوبة الربانية أن عاقبهم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن قاطعهم المجتمع 50 يوما حتى أزواجهم تركنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أن كعب بن مالك يصف عن نفسه كما قال القرآن: حتى تنكرت لي الأرض، وكما قال القرآن عنهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. في إبان هذه المحنة التي كان يتمنى فيها كعب بن مالك أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقط، يقول كعب رضي الله عنه: فكنت إذا كنت إلى الصلاة نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نظرت إلي أشاح بنظره عني. كان يعيش على أمل النظرة، يعيش على أمل الكلمة من رجل صالح أو طالح أو صالح في المجتمع فلا يجده. قال: وتذكرت ابن عم لي اسمه أبو قتادة، وهو من أحب خلق الله إلي، وكذلك هو يبادله الشعور قبل أن تحصل المقاطعة. قال: فتصورت عليه الجدار، لأنه لو قرع باب الدار لا يفتح له. قال: تصورت عليه الجدار، قلت: يا أبا قتادة، بالله عليك، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فلم يجبني. ثم الثانية ثم الثالثة، فقال بعدها: الله ورسوله أعلم، لم يتكلم معه. قال: ففاضت عيناي وتصورت الجدار مرة أخرى. في إبان هذه المحنة الخانقة والأزمة التي غيرت الأرض في أنظارهم حتى أصبحت في أنظارهم أضيق من كفة الحامل، يأتيه ملك غسان، يرسل إليه ملك غسان برسالة: إنا قد سمعنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في داري هوان، فالحق بنا. قال: وإذا بنبطي في شوارع المدينة يسأل: أين كعب بن مالك؟ فأشار إلي الناس من بعيد، فناولني رسالة ملك غسان، فقلت: والله هذه هي المصيبة. ثم ذهبت إلى التنور وسجرتها، حرقها حتى لا يبقى في نفسه أي وسواس أو مراودة أو خاطر يمر بخياله أن يستجيب لهذه الرسالة، حتى أحرقها لئلا تؤثر في ذكرها. ولو استلم أحدنا رسالة من بوش أو من ريجانا أو من غورباتشوف أو من غيره لوجدته يحتفظ بها بين ملفاته وثيقة رسمية أنه داس على الدنيا وأباها بعد أن راوده كبار رجال الأرض، ولكنه لم يستجب لهم اعتزازا بإسلامه واعتصاما بإيمانه. حتى يذهب الأجر مع الأيام، لأنه كلما تكلمت عن نفسك احترقت حسناتك حرقا. حب الظهور يقسم الظهور. أقول هذا المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلابة وهذا التماسك الذي يأبى على ملك غسان أن ينتزع منه شخصا واحدا منبوذا لا يكلمه أحد في الأرض حتى زوجته. هذا المجتمع الذي أخرج عمر وأبا بكر وعلم الثقيفة يمد أبو بكر يده لعمر يقول له يا عمر امدد يدك أبايعك، فيقول أبو عمر لا أن تمتد عنقي إلى سيف فيقطعها في غير معصية أحب إلي من أن أتأمر على أناس فيهم أبو بكر. أن تقطع عنق عمر أحب إليه من أن يتأمر على سرية أو فئة أو مجتمع فيهم أبو بكر. ولذا امتد هذا المجتمع بصلابته يتناول في هذا الموكب النظيف كبار الصالحين وخيار الزاهدين وأئمة الفقه من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى أننا نجد الفقهاء وهم أنداد لبعضهم البعض يكدون لبعضهم محبة لا تكاد صورها تمر بالخواطر. الشافعي يقول عن أحمد وهو تلميذه قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق أحمد، قلت المكارم لا تفارق أحمد، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. وكان أحمد كلما سمع برجل صالح يحب زيارته ليقوي به محبته علمه ينال منه دعوة صالحة. وكم من دعوة صالحة لأخيك في الغيب قد ردت عنك مكاره كثيرة وفرجت لك أزمات كريبة آخذة بخناقك. والاستكثار من الإخوان زينة في الدنيا وذخر في الآخرة. وهو يغادر بغداد قال خلفت بغداد وما تركت فيها أحدا أزهد ولا أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وأحمد نفسه لكثرة ما يقول عن نفسه ما توجهت إلى الله بالدعاء منذ 30 عاما إلا ودعوت للشافعي. فقال له ابنه يا أبت من هذا الشافعي الذي تدعو له؟ قال يا بني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل عن هذين من غنى؟ هكذا كانت صلاتهم ببعضهم. ويزور محمد بن الحسن مالكا فيفتح له خزائنه ويعطيه ما فيها، وكذلك الشافعي بصلته بابن الحسن محمد بن الحسن، وقد كان معظم أيامه فقيرا الإمام الشافعي، فكان محمد بن الحسن يفتح له خزائنه ويعطيه، وكذلك مالك يعطيه كل ما فيه. ولذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما يصف هذه المحبة في جيل الصحابة: لقد مر علينا زمان كان أحدنا لا يرى نفسه أحق بدرهمه وديناره من أخيه، وسأل أحد التابعين ولعله الحسن البصري، قال له، قال لأحد الجالسين أو قال للجالسين: أو يدخل أحدكم في جيب أخيه فيخرج ما شاء؟ قال لا. قال إذن لستم إخوة. هذا المجتمع المتحاب المتراس مضمون دمه وماله وعرضه في حضرته وفي غيبته، وسواء بالكلام أو بالهمز أو باللمز أو بالإشارة أو ما إلى ذلك، كلها إن كانت في غيبته فهي غيبة، وإن كانت في حضرته فهي همز. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له: إن فلانا يصنع كذا وكذا. قال: إن شئت نظرنا في الأمر، فإن كنت صادقا انطبقت عليك الآية: هماز مشاهم بنميم، وإن كنت كاذبا انطبقت عليك الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذا فالغيبة محرمة بكل أنواعها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي أتيت ببهتان. والله عز وجل يحب الذين يحبون عباده، ويكره الذين يكرهون عباده، لأنه يكره أولياء الله، لأنه يكره أن ينتصر حزب الله، لأنه يكره أن ترتفع راية الله. وابحث عن السبب في أعماقه تجده أمرا تافها دنيويا لا يتعدى أحيانا مسألة طلبها من أخيه فلم يجبه إليها لأسباب أو لضيق أو غير ذلك، أو تأثم من الله أو خوف من نار يوم القيامة، تجده يشرع لسانه فيه لا يرعى فيه إلا ولا ذمة. والحديث الصحيح: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أنضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. فأحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. فإذا كنت تتألم إن اغتصب أحد حقك المالي بضع دريمات من لعاعات الدنيا، فما هو ذنب الذي يطعن فيك في منشاك وفي اتجاهك وفي كلامك وفي يؤذيك أكثر؟ يقول بجل كاتب عقبة: قلت لعقبة إن لي جيرانا يشربون الخمر وإني آتيهم بالشرط، قال: ويحك لا تفعل، وعظهم وهددهم. قال: ثم رجعت إلى عقبة وقلت: لقد هددتهم ووعدتهم ونصحتهم فلم ينتفعوا وإني آتيهم بالشرط، قال: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلم عورة مسلم فكأنما أحيا موؤودة من قبرها. يشربون الخمر، يرتكبون موبقة من الموبقات المحرمة بالكتاب والسنة، وهو يريد أن يأتيهم بالشرطة، قال: لا تفعل. وحتى الغيبة وكشف العيوب لو كانت ظاهرة عيانا للناس بارزة واضحة كالشمس فلا يجوز لك ذكرها. دخل، قالت عائشة في الحديث الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، فقال، أي أنها قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أو لو اختلطت بماء البحر الهادر لنجست، لو مزجت بماء البحر لمزجت. وفي الحديث الصحيح أن ماعزا قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني من الزنا، والمرة الثانية والثالثة والرابعة، وهو يرده. ثم سأل أبيه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فدعاه قال: تعرف ما الزنا؟ ووصف له الزنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فرجم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وإذا باثنين من الصحابة في مؤخرة جيش، يقول أحدهما لصاحبه: هذا الذي ستره الله فأبى إلا أن يرجم كما يرجم الكلب. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فسكت ومضى. فمروا على جيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ فجاء إليه قال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: سامحك الله يا رسول الله، أو تؤكل هذه الجيفة؟ قال: ما نلتما آنفا من أخيكما أشد من هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة يغتسل بها الآن. والحديث صحيح كما يقول ابن كثير وغيره: ما نلتما آنفا أشد من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة يغتسل بها الآن. هذا في غيبة المسلم. الذي كما قال النووي يحرم غيبة لباسه ودابته وطعامه وغير ذلك، أي لا يجوز لك أن تقول انظروا إلى فلان يلبس هذا الثوب ذي الخياطة الرديئة، هذه تعتبر غيبة عند العلماء وتعتبر محرمة، بل لقد نص العلماء على تحريم غيبة اليهود والنصران اللذين يعيشان في المجتمع المسلم كذنيين. اللهم إلا إذا كان الرجل مظهرا فسقه وفجوره وتخشى على بعض المسلمين منه، فإنك تنبه الناس الذين تخشى منهم تخشى عليهم منه. ولذا فالغيبة حرام بأي نوع من أنواعها، أما إذا كنت ناصحا فالنصيحة بينك وبينه لا على رؤوس الملأ، إنك إن نصحت أخاك في حضرة الناس فقد شنته، وإن نصحته بينك وبينه فقد زنته. وكان عمر يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فهذا لك فيه أجر النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وأئمتهم. أما إذا كان باسم النصيحة تبيح لك نفسك أن تغتاب من شئت وأن تعيب من شئت وأن تكتب في من شئت وأن تهاجم في من شئت وأن توزع مناشير في من شئت، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وأنت تتلقى عذابه يوم القيامة، لأن هذا القائد الذي تغتاب له بعض الناس المحبين فيكرهونك لأنك اغتبته ولأنك عدته ولو كانت عيوبه صحيحة قاطعة. النصيحة حيث تنفع النصيحة، حيث تنفع النصيحة، وإذا كنت لا تأمل من نصيحتي أن يستجيب لك فالأولى أن لا تنصحه، لا بينك وبينه ولا أمام الناس، لأن النصيحة إنما تجد عليك ممن تظن أنه يأخذ منك. على كل حال بينك وبينه قد تثاب عليها. فرد المسلم غيبته كأكل لحم الميت، كأكل لحم أخيك ميتا، وكما قال ابن كثير مرة أخرى كما تكرهون أكل لحم أخيكم طبعا فاكرهوه شرعا لأنه أشد حرمة منه. والأحاديث كثيرة، ويروي ابن كثير منها عند آية غيبة ما تقشعر منه الأبدان، يروي أن صحابيين في غزوة كان معهما عبد فقام إلى الخباء فضربوه، وإلى الطعام فحذراه، ثم قال أحدهما للآخر إن هذا العبد نوم. ماذا قال؟ إن هذا العبد كثير نوم. فبعدها هم قالوا أو هما قال هذا العبد لا يريد إلا خباء مضروبا وقدرا محذرا. ثم كان توزيع الطعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل وعاء مع العبد أو مع الغلام، فقال يا رسول الله فلان وفلان يريدان الإيدام، فقال لقد ائتدنا، أكل اللحم فرجع إليهما، قال يقول صلى الله عليه وسلم لقد ائتدنتما، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم له أنهم ما ذاقوا اللحم، قال لقد ائتدنتما بلحم صاحبكما والذي نفسي بيده إني لا أرى لحمه بين ثناياكما. يا أيها الإخوة، أجركم عظيم، فإياكم أن تحبطوه باللسان، أجركم عند الله كبير، فإياكم أن تستهينوا بالغيبة وتستحقروها وتستقلوا ذنبها. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة عرج بي أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويغتابونهم. والعرض كما قلت في لغة العرب ليس هو فقط شرف العورتين، العرض في اللغة ما يمدح أو يذم، فإذا مدحت يقال أثنى على عرضك، وإذا ذمت يقال نال من عرضك. ليس العرض هو ذكر الزنا وما شابهه، إنما العرض ما يمدح ويذم من الإنسان. فقفوا عند حدودكم، وإياكم أن يسول لكم الشيطان الغيبة باسم المصلحة وباسم مصلحة العمل الإسلامي وباسم مصلحة الجهاد وباسم كشف هؤلاء. يجب علينا أن نبين للناس ليس الأمر لك، الأمر لولاة الأمر، فإن كنت صادقا فأرجع الأمر إلى أهله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كم من الناس قد آذوا هذا الجهاد، كم من كلمة منعت ملايين الدراهم والدولارات عن هذا الجهاد، كلمة واحدة تطعن بها بأحد القادة المعروفين المشهورين تزرع اليأس في قلوب الحاضرين وتمنع الخير عن البذل من أيدي المحسنين. كثير كثير، كلمة واحدة قد تضر بأمة بكاملها، وخاصة ونحن نعمل مع قضية قد تعلقت بها قلوب الأمة الإسلامية والتفت عليها آمالهم والتقت عليها تطلعاتهم وترمي إليها أنظارهم وتشد إليها قلوبهم، أنت تأتي تحطم هذه الآمال، فأنت آثم لأنك منعت الخير عن هؤلاء، أنت تتلقى ذلك عند رب العالمين. وكما قلت في خطبة سابقة، إذا كنت أنت تعيش في بيت ترى أمة وأباك وتعرف من عيوبهم ما تجمع منه المجلدات، فلماذا تسكت عن عيوب أمك وأبيك؟ إذا كنت تريد أن تأخذ بالمنهج الغربي الصراحة في الحق وتبين الحق للناس، أم أن أمك وأباك أعز لديك وأغلى من جهاد يراد به إنقاذ أمة وإحياء جيل ويكون منارة للسالكين للمدمجين على طريق هذا الدين؟ لماذا لا تتكلم عن حكامك في بلدك مثلا؟ لماذا لا تتكلم عن جماعتك التي تنتمي إليها إن كنت تنتمي إلى جماعة أو إلى دعوة أو إلى مدرسة فكرية؟ لماذا لا تتخذ هذا المنهج الذي تريد أن تسلكه معنى شرف الله به من البشرية كلها وضرب بهم المثل عزا ومجدا؟ تريد أن تستعمل أسلوب تبيين الحقائق للناس ولا تريد أن تستعمله مع مجموعة قد تصل إلى 100 أو تقل أو تزيد؟ لماذا لا تستعمل نفس الميزان على نفسك كما تستعمله على غيرك؟ تكلم عن أبيك وأمك بنفس المنهاج إن كنت تريد أن تتبع منهاج جان جاك روسو الذي يكتب في اعترافاته وفي مذكراته عن أسماء الذين كانوا يخادمون أمه ويزنون بها. إن كنت تريد أن تتبع المنهج الغربي تبين الحقائق للناس لأن هذا هو المنهج فاتبعه مع نفسك وأهلك ومدرستك وجماعتك وتنظيمك ودولتك مع كل هؤلاء جميعا. أما أن تستعمل الميزان في حق العظام لأنهم فقراء ولا تستعمله في حق الدولة التي ولدت فيها أو البلد التي عشت فيها فأنت من المطففين، وويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وأشد الناس فرية من هجى قبيلة بأسرها، فكيف بمن يهجي مئات القبائل في شعب أفغانستان؟ كيف بمن يكون بظهر يده أو بباطن يده؟ هؤلاء قوم لا خير فيه، هؤلاء قوم عقيدتهم فاسدة، هؤلاء قوم فيهم في مشركون، هؤلاء قوم يقتتلون فيما بينهم، هؤلاء قوم. أنت عندما ترجع إلى نفسك قد تجد بعض الحقائق التي تبررها لنفسك، ولكن لو فتشنا في نفسك نجد أن هنالك حقدا بسبب موقف من المواقف من بعض السفهاء من هؤلاء القوم أو مجموعة من قطاع الطرق وكفولة على الطريق. ما من شعب إلا وفيه من الخير الكثير، وإذا كنت تريد أن تتبع المنهج الغربي في نشر الحقائق فعد حسناتهم أولا ثم عد بجانبهم سيئاتهم، وأنت تبوء بإثمك وإثم الذين منعتهم عن الخير تجاه هذا الجهاد المبارك الذي يطاول عنان السماء عزة ويناطح السحاب مجدا وفخرا. هؤلاء والجهاد الأفغاني بالذات كلما مر بهم أقول بمن يلومونني على ذكري بالخير. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنك ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فليلمني اللوم. يا أيها الإخوة احفظوا حسناتكم ولا تحبطوها وهي عظيمة في ميزان الرحمن، وهي تفتح لكم أبواب الجنان بشروط أولها حفظ اللسان. احفظ لسانك واحفظ حسناتك مقابلها التي تساوي جبال الصراط بل تزيد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن المسلم عظيم عند الله عز وجل وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه. وما من مسلم ينصر مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب أن ينتصر له فيه أو ينصر فيه. ولذلك انتبه لهذه الكبيرة، الغيبة من أكبر الكبائر من الكبائر. الغيبة كل الذين كتبوا عن الكبائر عدوها من الكبائر، فهو محرمة بالإجماع كما يقول ابن كثير وغيره والنووي. ولا بد لك من أن تتوب عن الغيبة، والتوبة عن الغيبة تكون بشروط: أن تكف عن الغيبة أولا، ثانيا أن تندم على ما فات، وبعضهم اشترط الحزن والبكاء ولكنه ليس من الشروط المتفق عليها، ثالثا أن تستحل من الأمن تتخلص عن تستحل من الحرمة ممن اغترته، وكيف تخلص من ذنوب الذي اغترته. قال بعضهم يأتي إليه ويعترف أنه اغتابه بكذا وكذا وكذا، ولكن جمهور الفقهاء قالوا لا، لأنه يزيد من آلامه، ولكن حق عليه أن يذكره في كل مجلس ذكره بسوء أم يذكره بخير. وكل إنسان فاتحه عن هذا الإنسان أو عن هذا القائد أو عن هذا الجهاد بسوء يجب عليه أن يأتيه ويعيد مرة أخرى ويذكره بخير فتمحو هذه تلك. فالكف أولا والندم ثانيا وعدم العودة ثالثا والاستحلال من الحرام رابعا، بأن تذكره في المكان الذي ذكرته بسوء أن تذكره مرة أخرى بخير. ويا أيها الإخوة، والله ما رأيت مثل الغيبة تمزيقا للجماعات والمجتمعات. لا، من أشدها مضاء احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلزغنك إنه تعبان، كمل في المقابر من قتيل لساني قد كان خاب لقاءه السجعان. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك سليم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أدت إليك معايبا بقوم فقل يا عين لما فاعل. والذي بيته من زجاج لا يرجم الناس بالحجارة، فكلك عورات وكلك عيوب، وأقل عليهم لا أبال أبيكم من اللوم أو صد المكان الذي صد. وقد ذكرت في الخطبة السابقة كانوا يسألونني عن سياف وحكمة يارى ورباني ومسعود وما إلى ذلك، ما رأيك بهم؟ أقول لهم أنا والله أقل من أن أحكم على هؤلاء، لأنهم صنعوا التاريخ بالدماء وأنا أتقن كتابة المقالات بما أخذه من نبال. وإني أقول لكم بما في نفسي والله أشعر من أعماقي بالشرف عندما يسمح لي هؤلاء أن أجلس بجانبهم وأحدثهم. وبعضكم لم يكن قد ولد عندما بدأ هؤلاء معركتهم مع الجاهلية، وكثير من الناس ممن تنالهم الألسنة أو تنصب عليهم السهام كانوا قد كانوا مجاهدين قبل أن تأتي إلى هذه الحياة، سواء كانوا يجاهدون الطواغيت أو كانوا يجاهدون أعداء الله عز وجل بالسنان في أرض القتال والنزال. فإذا وصلت إلى مستواهم وعملت كما يعملون عندها يحق لك أن تنتقد، يحق لك أن تعطي رأيك بهؤلاء. وبعضهم لا أقل من 1000 معركة خاضها وأنت لم تخض في حياتك 5 معارك أو 10 معارك. فانتبهوا إلى حسراتكم وانجوا بأنفسكم واستحلوا واخلصوا من الذنوب التي تراكمت عليكم بسبب هذه الكبيرة. وإني وللأسف الذي يقطع نفسي كنت والله مر علي زمان ما كنت أطيق أن أسمع عن مخلوق أي كلمة سوء، وكان إذا ذكروا أي مسلم بسوء أمامي كنت أقول لهم إما أن تسكتوا وإما أن أقوم من المجلس، لأن هذا هو الحكم الشرعي. ثم مضت من الأيام وصارت عجلة الزمان، وللأسف صرنا على الأقل نسمع غيبة المسلمين وهو محرمة كذلك. وحكم السامع كحكم المغتاب إن لم يرد عن أخيه. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الحق وأهله وأخبر الباطل وأهله، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي إريتريا وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان